سؤالها الثاني يقول: هل يجوز الدعاء أثناء الصلاة مثل الركوع والسجود؟ نعم، الدعاء مشروع، السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ركوع فعظيم فيه رب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد لا يستجاب لكم، رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه هو سائل فأكثر الدعاء. فالدعاء في السجود قربة وطاعة وترجى إجابته. أما الركوع فالأولى أن يخص بالتعظيم دون الدعاء، اللهم إلى الدعاء القليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الركوع فعظمه للرب، فدل ذلك على أن الركوع محل التعظيم طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: أما الركوع فعظمه للرب، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت وكبرياء العظمة، سبح قدوس ربنا أكثر الروح، هذا هو التعظيم. ومن ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا فيه تعظيم فيه دعاء لكن الدعاء قليل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فدل ذلك على أنه يأتي بهذا في الركوع كما يأتي في السجود، وفيه اللهم اغفر لي، هذا دعاء لكن دعاء قليل. فالأغلب يكون التعظيم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: أما الركوع فعظمه للرب، وإذا دعا قليلا كما جاء في الحديث: اللهم اغفر لي، فلا بأس، لكن يجعل السجود هو محل الدعاء، هذا هو السنة.